ولكن هذه الأقوال ليس لها أي صحة، أنا بحثت إلى اليوم لم أجد دليلا واحدا على هذه الأقوال. وقيل أنها نزلت قرب الطائف اللي هي حواء، فاجتمع وتعارف عند جبل عرفة، لكن هذا القول ليس له يعني قولا قويا أو حديثا أو مصدرا يعتد به، إلا أنه مما قيل. حتى قال لما نزل في الهند أنه جلب معه، أنزل معه ورقة من الجنة كانت ساترته، وأن هذه الورقة غرسها في الهند، وأن اللي مغروس في الهند هو الطيب العود اللي يجيبونه من الهند الآن. هذا قال به عدد من أهل التاريخ وأهل السير، لكن ليس له أصل يعني في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نزول آدم إلى الأرض وعن ابن آدم وقصة آدم. أنا اليوم ذكرت المضامين هذه أيضا أعتبرها أنا مقدمة للقصص، لأن هذه مضامين الخلق في آدم ستعطينا لما نتكلم عن الشخصيات القادمة سواء مسلمة ولا كافرة نعرف كيفية البشرية. حتى أنا وأنا أتكلم أقدر أقول تذكرون لما قلت أن الطين التراب الشخصية كذا، فتكون هذه كالمرجع فعما سنتحدث إن شاء الله تعالى عنه. اللهم إني أسألك أن توفق أبناء هؤلاء الشباب، اللهم وفق هؤلاء الشباب الذين في هذه القناة المباركة، اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلهم ممن يوصل رسالة الحق يا رب العالمين. الله يجعلكم باب خير على أبناء المسلمين وعلى بيوتات المسلمين وعلى شباب المسلمين. الله يجعلكم قدوة صالحة ناصحة تعيننا أنفسكم على الطاعة وإخوانكم كذلك. أوصيكم بتقوى الله، احرصوا على أداء الصلاة في الجماعة واحضروا في المسجد مبكرا، احرصوا على أداء سنن الرواتب أنتم يقتدى بكم، عيال كثير وبنات وشباب صغار يتابعونكم، صلوا الصلوات في وقتها. احرصوا على اللباس المحتشم، والمحتشم تطلق في حق الرجل وفي حق المرأة، بمعنى اللباس الذي يليق بالرجل مظهرا وأناقة ورجولة، كما أيضا للمرأة لباسا يليق بها. اخرجوا بالصورة المناسبة كما أنتم، وأنا يعلم الله رأيتكم الأسبوع الماضي فأحببتكم وارتحت لكم، وأرى إن شاء الله في وجيهكم إن شاء الله تعالى من الخير الكثير، لكن أوصيكم بتقوى الله. قدموا عبر هذه القناة وعبر هذه الشاشة ما ينفع الأمة من قيم ومن غيرها من الأعمال الصالحة. الله يحفظ علينا بلادنا وأمننا وولاة أمرنا، ويحفظ أبناءنا المرابطين على حدودنا، وينصر نصر عزيز مقتدر. اللهم من أراد ببلادنا المملكة العربية السعودية سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجمع كلمتنا، ووفق ولي أمرنا، وأعنا على ما يرضيك، وصلى الله على محمد وآله.